بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا والحاضرين وجميع المسلمين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في رسالته العقيدة الواسطية: وما وصف الرسول به ربه من الأحاديث الصحاح التي تلقاها أهل المعرفة بالقبول وجب الإيمان بها كذلك، مثل قوله: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فهذه جملة متممة لكلامه السابق الذي مضى شرحه في درس البارحة، يتعلق بمنهج أهل السنة والجماعة في الأخذ بأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم في باب الاعتقاد. فما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتلقاه أهل المعرفة، يعني بالحديث، فإن العبرة إنما هي بكلامهم أهل المعرفة بحديث النبي صلى الله عليه وسلم، علماء الحديث الذين لهم الخبرة والدراية بأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا تلقوا هذه الأحاديث بالقبول، بمعنى أنهم أثبتوها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، حكموا عليها بالصحة هذه الأحاديث، وجب الإيمان بها كذلك، كما يؤمن المسلم بما جاء في آيات القرآن من آيات الصفات، كذلك عليه أن يؤمن بما جاء في سنة النبي صلى الله عليه وسلم من أحاديث الصفات. قاعدة أهل السنة والجماعة الأصيلة في باب التلقي والاستدلال هي أنهم لا يفرقون بين الأدلة من حيث الأخذ بها، فلا فرق عندهم بين ثبوت الاعتقاد أو العمل بآية أو حديث، فالكل مقبول والكل يعمل به والكل يعتقد ما جاء فيه، كما أنه لا فرق عندهم بين ما ثبت بالتواتر أو الآحاد، فالكل مقبول متى كان صحيحا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، والعبرة بمعرفة الصحيح من غيره إلى أهل الشأن إلى علماء الحديث. إذن خذها قاعدة قطعية مسلمة عند أهل السنة والجماعة، وهي أن العبرة عند أهل السنة بالثبوت لا بالتواتر. انتبه لهذه المسألة، فإنها من المسائل التي فارق فيها أهل السنة أهل الأهواء والبدع. العبرة عند أهل السنة إنما هي الثبوت لا التواتر، فلا فرق من حيث الاحتجاج، ولا فرق من حيث الاستدلال، ولا فرق في مسائل الدين جميعا عمليها وعلميها بين حديث أحد وحديث متواتر، فالكل مقبول والكل على الرأس وعلى العين إذا صح إسناده إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلا يفرقون في أبواب الدين كما يفعل أهل البدع حينما يقولون أخبار الأحاد تقبل في باب العمليات لا في باب العلميات، يعني في أبواب الفقه والأحكام يمكن أن نقبل أخبار الأحاد، أما في باب الاعتقاد، ولا سيما فيما يسمونه في باب العقليات، فإنه لا يقبل إلا المتواتر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما أخبار الآحاد، الأحاديث التي جاءت من طريق أحد، فإنه لا موقع لها ولا محل لها في أبواب الاعتقاد، وهذا لا شك أنه انحراف خطير. ذلكم أن أهل الأهواء والبدع كما قلنا غير مرة كان منهجهم الاعتقاد ثم الاستدلال، اعتقدوا ثم استدلوا، استقرت في قلوبهم عقائد قرروها من خلاف طريق الكتاب والسنة، ثم نظروا في أدلة الكتاب والسنة فوجدوها تخالف ما اعتقدوا وقرروا. هنا توجهوا بالطعن إلى هذه الأدلة النقلية السمعية، إلى متونها وإلى أسانيدها. أما المتون فإنهم زعموا أن الأدلة النقلية ظنية الدلالة ليست قطعية الدلالة، لأن كل آية أو حديث فإن معناه أو معناها يحتمل احتمالات كثيرة، من اشتراك أو تخصيص أو تقييد أو نسخ أو إجمال، وإذا سلم من هذا كله فإنه لا بد أن يسلم من دليل العقل المعارض، وهذا كاف في الحكم على جميع الأدلة النقلية، جميع ما في القرآن والسنة أن يحكم عليه بأنه ظني الدلالة. ثم ترتب على هذا عدم قبول الأدلة النقلية في باب الاعتقاد إلا ما وافق دليل العقل القاطع. لما؟ قالوا لأن باب الاعتقاد باب قطعي ولا يقبل الظني في القطعي، بل لا بد من أن يكون الدليل في القطعيات قطعيا. وما هو الدليل القطعي؟ هو حصرا دليل العقل لا غير، أما ما عداه من أدلة الكتاب والسنة فإنها أدلة ظنية، فنحن لا نقبلها في باب الاعتقاد إلا إذا وافقت ما نحن عليه مما بنيناه على الأدلة العقلية، نأخذه على سبيل الاعتقاد لا على سبيل التأسيس. ثم ما عارض ما نحن عليه فلسنا مكلفين به، وإذا تبرعنا فإننا ننظر فيه إما بتأويل وإما بتفويض، هذا على سبيل التبرع، وإلا فلسنا مكلفين بهذا أصلا، لأن هذه الأدلة لا نظر فيها في أبواب الاعتقاد، لكن ربما نتبرع بالنظر فيها بتأويل أو تفويض، والحمد لله. هذا من جهة الدلالة. أما من جهة الثبوت، من جهة الأسانيد، فإنهم زعموا أن الأدلة الثابتة قطعا والتي تفيد العلم والقطع واليقين إنما هي الأدلة المتواترة فحسب، أما الآحاد ما جاء من طريق آحاد أو من طرق لم تصل إلى حد التواتر، وهذا ما وصفوه بالآحاد، فإنه ظني الثبوت، وبالتالي فإننا لا يمكن أن نقبل في باب الاعتقاد ما كان ظني الثبوت. والخلاصة أنهم طعنوا في أسانيد الوحي من جهة شطرها الأكبر، فإن أكثر سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يروى من طرق متواترة، إنما هي أحاديث أحد على اصطلاحهم تصنف في دائرة الأحاديث الأحد. إذن جل سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا محل لها في باب الاعتقاد. ثم إن سلمت من هذا المقص ومن هذا المشرط الذي أزاحها عن باب الاستدلال فلا تسلم من المشرط الآخر، وهو الذي يطعن في ماذا؟ يطعن في الدلالة. فكانت النتيجة أن عزلوا وحي رب العالمين عن أن يفيد العلم واليقين في أهم مطالب الدين. مسألة ظنية الدلالة أظن أنه قد مر عنها حديث، ولعله يأتي إن شاء الله حديث. إنما أريد أن أقف في هذا الدرس مع موقفهم من ثبوت الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن زعمهم أن أخبار الأحاديث الصحيحة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم تبلغ درجة الأحاد، أن هذه إنما تفيد الظن، وبالتالي فإنه لا يصح الاستدلال بها في باب الاعتقاد. وعليه فمتى ما ثبت عندنا حديث فيه إثبات صفة لله سبحانه وتعالى والحديث لم يرقى إلى درجة التواتر فإنه ماذا؟ غير مقبول، ولا يمكن أن نعتقد موجب ذلك. ما الشبهة التي لأجلها قال القوم بهذا القول؟ الجواب عن هذا، وأرجو أن تتنبه إلى هذه المسألة، فإن التيارات الطاعنة في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم كثيرة نشيطة في هذه الأيام، فما أكثر الطاعنين في سنة النبي صلى الله عليه وسلم الذين يلبسون على الناس في شأن حديث نبيهم صلى الله عليه وسلم وفي شأن مصادر هذه الأحاديث. تجد لهم مقابلات، وتجد لهم كلمات ومحاضرات في القنوات، وتجد لهم مواقع وكلاما في وسائل التواصل، كله يتوجه إلى الطعن في أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم بشتى الطعون. تجد طعونات ممن يسمون أنفسهم بالقرآنيين، وهؤلاء في حقيقة حالهم كفار بالقرآن قبل أن يكونوا كفارا بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه فئة ضالة كانت أو كان لها نشاط قبل عقود ثم خبى ذلك، وها هو يعود في هذه الأيام مرة أخرى. ثمة نشاط من المذهب العقلاني الذي هو في حقيقته ضد العقل كما أنه ضد النقل، حيث يطعنون في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وما سلم عند هؤلاء لا أحاديث متواترة ولا أحاديث أحد، لا ما هو مروي في الصحيحين ولا ما هو مروي في غير الصحيحين. فتنة عظيمة تروج في هذه الأيام ويخدع بها الجهال. إذن لا بد من التنبه إلى هذا الأمر حتى لا يصل شيء من هذه الشبه إلى القلوب فتضل عن الحق عياذا بالله. الحق الذي لا شك فيه أن سنة النبي صلى الله عليه وسلم حق ومقبولة، وأنه لا فرق بين الكتاب والسنة من حيث الحجية والاستدلال، وليست سنة النبي صلى الله عليه وسلم بحاجة إلى أن يدل عليها دليل من القرآن، بل هي أصل مستقل. ولذا مر معنا في الدرس الماضي أن السنة قد يكون فيها ما هو زائد على ما في القرآن، سواء كان هذا في مباحث الفقهيات أو كان هذا في مباحث العقديات. ولذا كثير من صفات ربنا سبحانه وتعالى، كثير من مباحث التوحيد، إنما جاء الدليل عليه في سنة النبي صلى الله عليه وسلم ولم يأتي عليه دليل في القرآن. وهذا لا شك أنه مقبول وواجب على كل من آمن بالله واليوم الآخر وآمن بالنبي صلى الله عليه وسلم أن يتلقاه على محمل الإيمان والتسليم. لا يجوز له بحال أن يتردد في قبول كل ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. إذن سنة النبي صلى الله عليه وسلم ليست بحاجة إلى أن نعرضها على القرآن، فما وافق القرآن فإنه مقبول، وما يظن أو يتوهم أنه ليس في القرآن أو هو معارض للقرآن فإنه مردود. وكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الباب رويت في هذا أحاديث مكذوبة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتنبه إلى أنها لا تصح. إذن السنة أصل مستقل لا حاجة إلى عرضها على القرآن حتى يقبل ما دلت عليه، على أننا نجزم ونقطع ونقرر ما أجمع عليه أهل العلم بأنه لا تعارض أصلا بين القرآن والسنة. لا يمكن أن يحصل تعارض بين آية وحديث، كما أنه لا يمكن أن يكون هناك تعارض بين آية وآية أو حديث وحديث. إذن السنة مصدر مستقل، ثم إن السنة مقبولة سواء كانت في باب العلميات أو ما يسمى بالاعتقاد، أو كانت في العمليات أو ما يسمى بالفقهيات، لا تفريق في هذا عند أهل السنة والجماعة. وأمر الثالث أنهم لا يفرقون بين السنة من حيث طرق وصولها إلينا، فلا يثبتون الدين أو بعضه إذا جاء من طرق متواترة ثم يعرضون عن سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا جاءت من طريق أحد، بل الكل مقبول، ومعيار القبول إنما هو الثبوت لا التواتر. وهذا ما دل عليه كتاب الله عز وجل. إذا زعم زاعم أنه يأخذ بالقرآن فإنه ملزم أن يأخذ بالسنة، وملزم أن يأخذ بكل ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ألم تر إلى قول الله جل وعلا: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. رأيت الله جل وعلا يأمرنا بأخذ ما تواتر دون ما كان أحدا، أو أن الكل واجب أخذه؟ كل ما آتانا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وصح عندنا أنه من كلامه أو فعله أو تقريره فإنه واجب الأخذ بنص هذه الآية من كتاب الله في جملة من آيات الكتاب، وكذا أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. أعود إلى ذكر الشبهة التي لأجلها قال أهل البدع من المتكلمين ما قالوا من أن أخبار الآحاد لا تقبل في باب الاعتقاد. ذلك أنهم قاسوا قياسا فاسدا يذكرك بذاك القياس الفاسد: إنما البيع مثل الربا. قالوا أخبار الآحاد مثلها مثل شهادة الشهود في احتمال الكذب والخطأ والنسيان. هذا الراوي الذي يروي هذا الحديث ألا يحتمل من جهة العقل أن يكون قد كذب، وأن يكون قد أخطأ، وأن يكون قد نسي؟ إذن كيف تجعلون خبره ماذا؟ خبرا قطعي الثبوت. غاية الأمر أن يكون ماذا؟ ظنيا. يعني لو أن شخصا شهد عندك، أو أنك لقيت شخصا في الشارع فأخبرك خبرا قال لك حصل كيت وكيت، أنت لا تعرفه وهو شخص واحد أخبرك بخبر، غاية الأمر أن يفيدك هذا ماذا؟ ها؟ الظن. تظن أن كلامه ماذا؟ حق وصدق. إذن هكذا ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذه الأسانيد التي هي سلسلة الرواة التي توصل إلى المتن الذي هو حديث النبي صلى الله عليه وسلم، إنما يرويها بشر يحتمل الأمر أن يخطئوا، أن يكذبوا، أن ينسوا، فكيف تجعلون الحديث ماذا؟ كيف تجعلونه قطعيا؟ والجواب عن هذا أن يقال إن هذا من أفسد الأقيسة على وجه الأرض. حينما تجعل أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم المروية بالأحاديث الصحيحة مثلها مثل شهادة شخص لا يلزم بعدالته أو رواية خبر من أخبار الناس ممن لا يدرى أهو صادق أو كاذب. هذا لا شك أنه من القياس الفاسد، بل من الظلم لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. ذلكم أن هذا القياس قياس مع الفارق. نحن يا إخوتا لا نتكلم عن مطلق أخبار الأحد، لا نتكلم عن أي خبر جاءنا من طريق أحد، إنما حديثنا عن ماذا؟ عن حديث ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم روي من طريق أحد. وهذا الذي نقول إنه يفيد العلم والقطع وموجب للعمل والاعتقاد، ولا يجوز لأحد أن يتردد في قبوله متى بلغه. ووجه بيان الفرق بين أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم وغيرها مما هو من روايات الناس أو شهادات الشهود وحكايات الحاكين، هذا الفرق يظهر لك من أربع جهات، انتبه لها. أولا من جهة المخبر، وثانيا من جهة المخبر، وثالثا من جهة المخبر به، ورابعا من جهة المخبر عنه. الجهة الأولى من جهة المخبر، من الذي أخبرنا بهذه الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أليس أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أولا؟ ومن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم؟ أيصح في عقل أو نقل أن تجعل روايتهم كرواية أحد الناس الذين يلقاهم الإنسان في الطريق؟ أيدرى أو أيدري هذا الذي يتكلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم؟ أليس الذين اختارهم الله عز وجل على علم؟ أليس خير الناس بعد الأنبياء فلا كان ولا يكون مثلهم؟ أليس أبر الأمة قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا وأحفظها لما تسمع وأصدقها في التبليغ وأورعها فيما تؤدي؟ أتجعل روايتهم كرواية غيرهم؟ ثم من الذي روى عن الصحابة؟ أليس التابعين الذين تربوا في مدرسة الصحابة فاكتسبوا العلم والتقوى والورع والحفظ من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم؟ ومن الذي تلقى هذه الأحاديث عنهم؟ أليس أتباع التابعين؟ أليس هؤلاء هم خير الأمة بشهادة النبي صلى الله عليه وسلم؟ أليس هو الذي قال خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم؟ أليس هم الذين قيضهم الله سبحانه وتعالى لحمل هذه السنة وتبليغها للأمة؟ أيصح قياسهم على غيرهم؟ ثم الذين تلقوا ذلك إذا كانت الأحاديث أنزل من ذلك، أليس من الأئمة الأجلاء في طبقة كبار الأئمة كالبخاري وأحمد والشافعي وأمثال هؤلاء الذين أفنوا أعمارهم في تتبع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وحمله مع تقواهم وورعهم، فهم يعلمون أنهم يؤدون ماذا؟ يؤدون كلاما هو مثل أحد الكلام الذي لا يقدم أو يؤخر، أو هم يعلمون أنهم يحدثون بأحاديث تنسب إلى من؟ إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني هم يؤدون وحيا أوحاه الله إلى نبيه عليه الصلاة والسلام، إنما يؤدون كلاما يجب العمل به ويجب اعتقاده. دعني أقرب لك الأمر، أرأيت لو حدثك محدث عظيم القدر في نفسك من أهل الحفظ والورع والتقوى والعلم، من أكثر شخص في هذا العصر ترى أنه من تتوفر فيه هذه الصفات وله مكانة في قلبك؟ الشيخ ابن باز، ابن عثيمين، الألباني، غيره من أهل العلم الكبار. أرأيت لو حدثك أنت الشيخ ابن باز فقال لك سمعت فلانا يقول أو حصل معي اليوم الأمر الفلاني، ما قيمة هذا الخبر في نفسك وأنت تعلم من الذي حدثك وتعلم أنه إنسان متحفظ لا يرمي الكلام على عواهنه وأنه حافظ لما يقول ضابط لما سمع؟ هل تقول والله يا شيخ أنت واحد والواحد يحتمل الأمر في شأنه أن يكذب أو ينسى أو يخطئ، أو أن خبره يقع في نفسك موقع الثقة والقبول؟ ثم كيف لو كان حدثك هذا الخبر فرواه في شأن عظيم، يعني يروي لك ابن باز شيئا سمعه من الحاكم والسلطان والملك، ليس من يعني الكلام النازل أو الذي لا يقدم ولا يؤخر، إنما كلام مهم وجليل عن هذا السلطان ويترتب عليه ما يترتب، أترى أنه يتساهل في الرواية أو أنه لا يحدث إلا عن يقين بما يحدث؟ هذا وهو ابن باز، فكيف إذا كان الذي حدثك شيخ الإسلام ابن تيمية؟ فكيف إذا كان الذي حدثك الإمام الشافعي؟ فكيف إذا كان الذي حدثك ابن عمر أو ابن مسعود أو أبو سعيد الخدري؟ بالله لو تخيلت أنه حدثك بهذا الخبر ابن عمر، لو قدرنا فرضا أن ابن عمر حدثك رضي الله عنهما فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كذا وكذا، بالله ما قيمة هذا الكلام في نفسك؟ هل هو كخبر شخص في الشارع قابلك لا تعرفه فأخبرك خبرا؟ أجيبوا يا جماعة، ما هو الذي يقتضيه الإنصاف والعدل؟ هل يصح هذا القياس إذن يا جماعة؟ لا والله، إنه قياس غير صحيح. ثم من جهة المخبر، من الذي تلقى هذه الأحاديث ونظر فيها وأعمل فيها فكرة ونظرة ونخلها نخلا فأثبت الثابت وضعف الضعيف؟ أليس علماء الحديث؟ أليس الأئمة النقاد الذين أفنوا حياتهم ومهجهم في تتبع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم والنظر في الرواة والأسانيد والعلل حتى صارت لهم خبرة عظيمة ودراية كبرى بالثابت وغير الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ما رأيك لو أنك تخصصت في قراءة عالم من العلماء، كنت لا تقرأ إلا له مدة سنة أو سنتين أو 5 سنوات، لا تقرأ إلا لهذا العالم، أيصبح عندك خبرة بأسلوبه وكلامه أم لا؟ أجيب، الظن أنك إذا كنت واعيا عاقلا أنه يصبح عندك خبرة بما تقرأ، بحيث لو أنني عرضت عليك نصا وقلت يقول فلان تقول هذا لا يشبه كلامه، لا أظن أن هذا من كلامه لأن أسلوب هذا الكلام مختلف عن ذاك الأسلوب، وأنا صاحب خبرة بأسلوب هذا الإنسان. فكيف بعلماء الحديث تجد أحدهم لا شأن له ولا عمل 40 سنة 50 سنة 60 سنة ليل نهار وهو مع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يعرف الرواة في أدق تفاصيل أحوالهم، أيكون حكمه على الحديث بالثبوت بعد ذلك لا قيمة له؟ أجيبوا يا جماعة، الآن لو ذهبت إلى صيرفي أو صاحب ذهب وقلت له ما رأيك في هذا، ماذا سيقول؟ بمجرد النظر، ربما حتى لو ما يأخذها بيده فقط في النظر يقول لك إيش هذا، ذهب ولا هذا زائف زيف لا قيمة له. تقول له كيف عرفت؟ يقول يا أخي هذه مسألة خبرة، أنا لي سنوات وعيش في هذا الأمر، أصبح عندي خبرة، ولذلك كلامه يسلم له فيه أو لا؟ لا شك أنه يسلم له فيه. خبرة علماء الأحاديث في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أعظم من ذلك، ولذا تجد أنهم يسبرون الروايات ويمحصونها ويدققون فيها تدقيقا شديدا، كل ذلك حماية وصيانة واحتياطا لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، يدققون أشد التدقيق. ولذلك إذا قرأت في كتب التراجم ترى العجب العجاب في الحقيقة. يونس بن حبيب يقول: قدم علينا أبو داود الطيالسي صاحب المسند، يقول: فحدثنا من حفظه 100,000 حديث أخطأ في 70 منها. ابن أبي داود قدم أصبهان فحدثهم 30,000 حديث خطأوه في 7 منها، 3 هو أخطأ فيها و4 كانت اللائمة على شيوخه. أولا انظر إلى هذه الآثار العجيبة واعجب من أمرين لا من أمر. أولا من الحفظ الشديد لهؤلاء الأئمة الذين قيضهم الله لحمل السنة. أبو داود الطيالسي يروي من حفظه 100,000 حديث 100,000 حديث من حفظه، والنتيجة أن نسبة الخطأ كم؟ 70 حديث. يعني كم نسبة في النسبة المئوية؟ كم نسبة 70 إلى 100,000؟ يعني فاصلة 0.7، يعني نصف من 1/10. وكم نسبة 7 التي خطأوا فيها ابن أبي داود؟ كم نسبة 7 إلى 30,000؟ النسبة تكاد أن تكون 0، يعني فاصلة 0.2، تكاد أن تكون كم؟ 0. وإذا قلنا في خطأه المحقق منه هو مجرد ماذا؟ 3، تكاد أن تكون كم؟ 0. فأعجب إلى هذا الحفظ وإلى هذا الإتقان. يا قوم، أهذا الراوي خبره كخبر أحد الناس، كشخص مغمور أو جاهل أو لا يحفظ فروي خبرا فنقول والله هذا الخبر يحتمل الخطأ أو النسيان أو الكذب؟ ثم أعجب من خبرة علماء الحديث، كيف نخلوا 100,000 حديث فقالوا إنها كلها صحيحة، سبروها وخبروها وقارنوها بروايات الثقات، فكانت النتيجة أن الخطأ كان في كم؟ يعرفون ويحفظون أنه أخطأ في هذه الأحرف اليسيرة فقط. 30,000 حديث يخرج لك منها كم؟ 7، هذه التي أخطأ فيها، والباقي أحاديث صحيحة. مرت هذه الأحاديث حتى وصلت إلينا بهذه الأحكام التي تثبت أو تضعف، والله إنها مرت بمراحل من الضبط والتمحيص والنظر والاختبار حتى وصلوا إلى تحقيقها وتمحيصها. علم الحديث مفخرة لهذه الأمة، لا نظير لهذا العلم في أي أمة من الأمم على الإطلاق. وبه تحقق حفظ الله عز وجل لوحيه: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. القرآن والسنة حفظها الله سبحانه وتعالى، ومن حفظه لها ما قيض من العلماء الذين تحملوا السنة والعلماء الذين نقدوا هذه الأحاديث. إذن هذه جهة ثانية تبين لك أن ذاك القياس قياس مع الفارق. جهة ثالثة من جهة المخبر به: بأي شيء أخبرت هذه الأسانيد الأحاد؟ أليست مخبرة بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وهل أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم تشتبه بغيرها عند العارف بها؟ كلا، إن أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم عليها من الجلالة ونور النبوة والبهاء ما يميزها عن غيرها، بشرط أن يكون الذي ينظر فيها ماذا؟ من أهل العلم والخبرة بها. وعند ذلك فإن أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم لها ميزة ولها شيء اختصت به تتميز بالتالي عن غيرها، فقياس هذه الأحاديث وهذه الأخبار على غيرها من كلام الناس لا شك أنه من أفسد الأقيسة. وأمر رابع وهو من جهة المخبر عنه، عن أي شيء أخبرت هذه الأحاديث؟ أليست عن دين الله وعن شرعه؟ أليست مخبرة عن أسماء الله وصفاته وأحكامه وما يحب وما يبغض؟ أليس هذا وحيا منه سبحانه وتعالى؟ أليست حججا من الله عز وجل على الخلق؟ أليس الله عز وجل قد تكفل بحفظ هذا الدين؟ فكيف يقاس بعد ذلك ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم مما ثبت وصح بكلام أحد الناس الذين ما تكفل الله عز وجل بحفظ كلامهم؟ هذه الأحاديث حجج الله على الخلق، والله حافظ حجته، ولأجل هذا قيض سبحانه وتعالى من ينظر في هذه الأحاديث. فإذا كان في الأحاديث ما لا يصح إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا بد أن يكون في الأمة من يبين ذلك. يقول ابن المبارك: لو تحدث إنسان بأن يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلا لأصبح الناس وهم يقولون فؤال يكذب. الله عز وجل يحفظ هذا الدين، والله عز وجل ينصر سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. إذن الخلاصة أنك إذا نظرت إلى هذه الأمور الأربعة تبين لك أن القياس الذي ذكروه قياس غير صحيح، قياس ظالم، لا يجوز أن يسلط على حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويكفي يا رعاك الله أن تنظر في الواقع العملي الذي كان عليه خيرة هذه الأمة من السلف الصالح، كيف أنهم لا يزيدون على أن يتحققوا من ثبوت الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك تجدهم يجزمون بثبوته ويأخذونه على محمل التقدير والاحترام وعلى محمل التسليم والقبول. إن كان قد دل على أمر عملي بادروا إليه، وإن كان قد دل على أمر اعتقادي بادروا باعتقاده. إذن الواقع العملي لما كان عليه السلف الصالح يشهد ويؤكد بأنهم ما كانوا ليقولوا بهذا القول الفاسد أن أخبار الآحاد أمر لا يخرج عن الظن والتخمين، وبالتالي فإنه لا قبول لها في باب الاعتقاد. ثم دعنا نتأمل في حال الذين أطلقوا هذه الشبهة وكرروها وألفوا فيها، ولذلك تجد كثيرا من الكتب التي ألفت على نهج المتكلمين ولا سيما في أصول الفقه، وربما تسلل شيء من ذلك في بعض كتب المصطلح، تجد أنهم يقررون هذه التقريرات. فدعنا ننظر فيما هم عليه ثم نقارن موقفهم من هذه السنة بمواقف أخرى لهم. قارن يا رعاك الله بين موقفهم من هذه الأحاديث وبين ما يجزمون به من كلام علمائهم وأئمتهم، كيف أنك تجدهم يستدلون ويقررون المسائل بأقوال أئمتهم دون تردد، يقولون قال فلان كذا وكذا، مع أن هذا إنما التقطوه من هذا الكتاب أو ذاك الذي سبقهم. عجيب، لم يروى بإسناد صحيح، بل حتى ربما لا إسناد له، ومع ذلك تجدهم يجزمون بثبوت هذه الأخبار وهذا الكلام عن أئمتهم. انظر إلى مقارنة أخرى، انظر إلى ما يستدلون به من أشعار يقررون بها مسائل الاعتقاد، وقد مر بنا شيء من ذلك، عجيب والله. انظر إلى موقفهم من ثبوت الكلام النفسي، وكيف تجد أنهم إذا وصلوا إليه ماذا يقولون؟ دليل الكلام النفسي قول من؟ قول من؟ قول الأخطل إن الكلام لفي الفؤاد وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا. ما رأيت ولا واحدا منهم يقول وإن كان هذا خبر أحد، وهو يفيد الظن. تجد أنهم ماذا؟ تجد أنهم جازمين بثبوت هذا الكلام عن الأخطل، وأنت تعلم أن هذا البيت لا يوجد له إسناد ولو كان مسلسلا بالكذابين إلى الأخطل، أليس كذلك؟ تجد أنهم يأتون إلى بيت آخر سيمر معنا إن شاء الله، قد استوى بشر على العراق، أو مر بنا قد استوى بشر على العراق من غير سيف ودم مهراق، يزمون بثبوت هذا وأنه من أشعار العرب، ولا إسناد له ولا يعرف له قائل. أليس هذا من الكيل بمكيالين؟ انظر إلى مقارنة ثالثة بين قبولهم أخبار الآحاد في العمليات وردهم لها في العلميات، والباب باب واحد، لما تفرقون؟ وما دليلكم على هذا التفريق؟ بمعنى، أرأيت هؤلاء إذا أتوا إلى مسألة تتعلق بالطهارة أو الصلاة أو الصيام والمروي فيها خبر أحد، ماذا يفعلون؟ يقبلون ويسلمون ويعملون. فإذا جاء الحديث الآحاد في مسألة من مسائل الصفات فإنهم يقولون المعذرة، لا نقبل هذا الحديث لأنه ماذا؟ أحد. أليس هذا وهذا مرفوعا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ثم أليس كل حديث فيه جانب عقدي ولو كان موضوعه في العمليات؟ أليس يجب أن تعتقد ولو كان الحديث في السواك، ولو كان في قضاء الحاجة، ألا يجب أن تعتقد أنه كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي هو خير الكلام وهو خير الهدي، وأنه واجب الاتباع، وأنه لا يجوز لمسلم أن يتردد في قبول حديث النبي صلى الله عليه وسلم واعتقاد أنه غاية الكمال والهدى؟ أليست هذه أمورا عقدية؟ إذن كيف قبلتموها في مسائل العمليات؟ ثم انظر إلى مقارنة أخرى أيضا، وهي المقارنة بين ما زعموا أنه العقليات وما زعموا أنه السمعيات. فإنه في السمعيات يتساهلون في قبول أخبار الآحاد مع وجود هذا الداء المتأصل فيهم، وهو عدم وجود المعارض العقلي، لكن في الجملة يقولون يمكن أن نقبل أخبار الآحاد في مسائل السمعيات. مسائل السمعيات ما يتعلق باليوم الآخر، ما يتعلق بالبرزخ، بالقيامة، بالجنة والنار. لو جاءهم حديث من أحاديث الآحاد ولا معارض للعقل عندهم، فإنهم ماذا؟ فإنهم يقبلونه. ما الفرق بين هذا القسم وما أسموه بالعقليات، ما يتعلق بالتوحيد، ما يتعلق بثبوت الصفات، هذا لا يقبلون فيه أخبار الأحد، وما الفرق؟ أليس هذا من باب الإيمان بالغيب وهذا من باب الإيمان بالغيب؟ فلما قبلتم هذه الأحاديث في هذا الباب ولم تقبلوها في هذا الباب؟ هذا من التناقض الذي يربأ المنصف من الوقوع فيه. إذن تنبه يا رعاك الله إلى هذه الشبهة التي أثرت على كثير من الناس وزعزعت ثقتهم بأحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم. اعلم يا رعاك الله أن الأحاديث متى صحت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا يحل لمن شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يحل له أن يتردد في قبولها، بل الواجب أن يأخذها على محمل التسليم والقبول والتعظيم، وأن يبادر إلى اعتقاد ما دلت عليه أو العمل بما دلت عليه. أحب أن أنبه هنا إلى أن بعض الناس يزيد قيدا في قبول أخبار الآحاد، فيقول أخبار الآحاد مقبولة إذا تلقتها الأمة بالقبول. الحقيقة أن هذا القيد إذا أريد به تلقى هذه الأحاديث أهل الشأن، أهل المعرفة كما عبر شيخ الإسلام، والمراد أن يحكم على هذه الأحاديث علماء الحديث بالقبول، فإنها مقبولة، هذا صحيح. وبالتالي كان هذا إنما هو من باب التأكيد للجملة الأولى، أحاديث صحيحة تلقاها أهل المعرفة بالقبول، الجملة هي هي. ما معنى حديث صحيح؟ يعني حكم عليه علماء الحديث بالصحة، كذلك الأمر في تلقيهم لهذه الأحاديث. أما إن كان المراد أننا نتوقف في قبول الحديث حتى يصح عندنا إجماع الأمة عليه، فلا شك أن هذا غير صحيح، ولا شك أن هذا مخالف لمنهج السلف. أرأيت يا رعاك الله لو حدث عمر رضي الله عنه ابن عباس بحديث يقول، فيقول له ابن عباس لا أقبل هذا حتى يجمع الصحابة على قبول حديثك؟ أرأيت لو حدث صحابي تابعيا كعلقمة أو ابن سيرين أو الحسن أو النخعي فيقول للصحابي انتظر أحتاج أن أنظر في إجماع التابعين على هذا الحديث حتى أقبله؟ أرأيت هذا يفعله مالك إذا حدثه نافع فيقول حتى أنظر في إجماع أتباع التابعين؟ أرأيت في فعل أحمد أو البخاري إذا روى له شيخه حديثا فيتردد في قبوله وهو يعلم أن الإسناد صحيح حتى يثبت عنده إجماع الأمة على قبول هذا الحديث؟ أرأيتهم يفعلون هذا؟ لا والله، إنما لو نظرت وسبرت وخبرت أحوال السلف وجدتهم يقفون يتوقفون حتى يثبت عندهم ماذا؟ الحديث، ثم بعد ذلك يبادرون إلى القبول به، حتى إنهم وهذا الذي عليه السلف وهذا هو الذي عليه أهل التحقيق لا يحتاجون في العمل بالحديث أو اعتقاد ما دل عليه إلى وجود من أخذ به. الحديث حجة بنفسه، لا يحتاج إلى أن يتقوى بأن يكون قد قال به العالم الفلاني أو قال به العالم الفلاني. إذا تنبه إلى هذا المصطلح، إن كان المقصود ما تلقته الأمة بالقبول ما جاء في الصحيحين، إذا ماذا نصنع بما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مما هو خارج الصحيحين؟ ماذا نصنع به؟ لا شك أن هذا مدخل من مداخل الخطأ في هذا الباب العظيم، وينبغي أن يحمل كلام من أطلق هذا الكلام من أهل العلم والسنة على أنه أراد حكم علماء الحديث، فإن هذا شأنهم وهذا تخصصهم، والكلام لهم فيه مسلم. أيضا في كلام المؤلف رحمه الله حينما ذكر الأحاديث الصحاح، والمراد بذلك الأحاديث الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، سواء كانت أحاديث صحيحة بالمصطلح المعروف من الحديث الصحيح أو كانت حتى حسنة، المقصود أن تكون ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا فرق في ذلك بين حديث صحيح وحديث حسن، بدليل أن المؤلف الذي ذكر هذه الجملة ستجده قد روى أحاديث في الصحاح، روى أحاديث في هذا الكتاب حكم عليها بالحسن وأثبت بها صفات لله سبحانه وتعالى. إذن إذا تكلم العلماء فقالوا الأحاديث الصحيحة في هذا الباب، فإن مرادهم ماذا؟ ما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإن كنا لسنا ننكر ما هو معلوم بالبداهة، وأن الصحة تتفاوت وأنها ليست على درجة واحدة، هنالك ما هو قطعي وهناك ما هو أشد قطعية منه، نحن لا ننكر ذلك. حديث مروي من طريق واحد أو من طريق واحدة ليس كحديث مروي من 100 طريق له 100 راوي، أليس كذلك؟ لا شك أنه أشد، ذاك أشد ثبوتا، لكن هذا لا يعني أن الأول غير ثابت. بحثنا في ماذا؟ ثابت أو غير ثابت، مقبول أو غير مقبول. أما أن الأحاديث تتفاوت في روايتها فلا شك أن هذا أمر مسلم ولا يقبل التشكيك، فبعض الأحاديث أصح من بعض وبعض الأسانيد أصح من بعض، لكن بحثنا في كون هذا مقبول وهذا غير مقبول، لأن هذا متواتر وهذا